ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، فأيما حرف قرأوا عليه فقد إيه؟ فقد أصابوا. هذه الأخبار الثلاثة هي أصح ما ورد في مسألة الأحرف 7. وقد ذكر العلماء أن هذه الأحاديث، يعني أحاديث الأحرف 7، أحاديث تواترت، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى المتوفى سنة 24 و200، قال قد تواترت هذه الأحاديث، قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الحروف 7 إلا حديثا واحدا يروى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نزل القرآن على 3 أحرف، ولا نرى المحفوظ إلا 7 لأنها المشهورة. طيب، في قبل أن ندخل يعني إلى شرح مذاهب العلماء في الأحرف 7، لابد أن نبين محكمات هذه المسألة، محكمات هذه المسألة، يعني المسائل التي لا ينبغي أن يكون فيها خلاف في قضية الأحرف الإيه؟ في قضية الأحرف 7. فمن ذلك أن العلماء اتفقوا على أن الأحرف 7 ليست هي القراءات 7. اتفق العلماء على أن الأحرف 7 ليست هي القراءات الإيه؟ 7. وسيأتي إن شاء الله تعالى السبب الذي جعل بعض الناس يتوهم أن القراءات 7 هي الأحرف 7، لكن هذا مما اتفق عليه العلماء أن الأحرف 7 ليست هي القراءات الإيه؟ ليست هي القراءات 7. بل قال أبو الفضل الرازي رحمه الله تعالى، أبو الفضل الرازي المقرئ المتوفى سنة 454، 454 أو 400، 454، عن هذا المذهب قال: وهذا مذهب دون الوسط تعلق به قوم أغبياء من القراء والعوام، تعلق به قوم أغبياء من القراء والعوام. قال: وقد كان الأئمة 7 الأعلام من الدين والعلم بمكان علي ورتبة رفيعة. يعني هو يعني يستدرك إنه محدش يفهم إنه ده انتقاص من الأئمة 7 اللي هم القراءات 7، يعني القراءات 7. يقول: غير أنه لا خلاف بين من ينعقد بهم إجماع الأمة من العلماء أن المسلمين عن آخرهم كواحد منهم في القرآن بأحرفه 7 وسائر مناهج الدين كلها تصريفا وتكليفا لأحدهم ما لمثله منها وعليه ما على شكله إلا من خص من ذلك بشيء أو نص عليه. فلما لم يرد نص في ذلك بالأئمة 7، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش اقرأوا القرآن على قراءة نافع ولا على قراءة عاصم ولا على قراءة ابن كثير، فسائر الأمة في هذه المسألة كأي واحد من هؤلاء الإيه؟ من هؤلاء 7. قال: فلما لم يرد نص في ذلك بالأئمة 7 ولم يكونوا مما أجمعت الأمة على ألا يجوز الاتخاذ بحروف غيرهم. تخيل، أنا كان في أخ سأل المرة اللي فاتت: ليه أنت بتقول أرقام وفيات العلماء؟ لماذا تذكر أرقام وفيات العلماء؟ انتبه، لأن هذا سينفعك هنا، يعني جواب هذا السؤال ستجده إن شاء الله في هذا المجلس. الإمام أبو الفضل الرازي متوفى في القرن الهون 454، يعني متوفى في القرن الهون في القرن الخامس، في القرن الإيه؟ الخامس. فسيأتي هذا الأمر وأهمية هذا الأمر. هو يقول: لما لم يرد نص في ذلك بالأئمة 7 ولم يكونوا مما أجمعت الأمة على ألا يجوز الاتخاذ بحروف غيرهم، لأن ده هذا الإجماع الذي نقله أبو الفضل الرازي في القرن الخامس، سيأتي بعد ذلك إجماع يقابله، لكن بعد ذلك بقرون، بعد ذلك بإيه؟ بقرون. دل ذلك على غباوة من ذهب إلى ما قدمناه من المذهب. ماشي؟ دل على أن على غباوة من ذهب إلى ما قدمناه من المذهب. يبقى هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى اتفق العلماء على أن الأحرف 7 ليست هي القراءات الإيه؟ ليست هي القراءات 7، ليست هي القراءات 7. طيب، ومما يلحق بهذا الاتفاق أنها ليست أيضا حروف التهجي ولا حروف المعاني، ولا حروف المعاني، وده أيضا نقل الإجماع على ذلك. يعني هي ليست مثلا حرف الألف الباء التاء الثاء الجيم، ليست هذه حروف، ليست 7 حروف من هذه الحروف، ماشي، ولا هي من حروف المعاني اللي هي من إلى عن على في إلى آخره، حروف المعاني التي تدرس في علوم القرآن وأصول الفقه ونحو ذلك، يعني الحروف التي تدل على معنى، التي تدل على معنى. طيب، يبقى هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أو المحكم الثاني من محكمات الأحرف 7، أن الاختلاف بين الأحرف 7 على أي مذهب كان، على أي مذهب كان، هو راجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد أو التناقض، ماشي؟ يعني التضاد هنا ليس بالمعنى الشائع في أصول التفسير، إنما التضاد هنا بمعنى التناقض. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف 7 التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده، بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعالى. وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر، يعني مش لازم يكون نفس المعنى هو نفس المعنى، لكن كلا المعنيين حق، وهذا اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض. وهذا كما جاء في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف، إن قلت غفورا رحيما أو قلت عزيزا حكيما فالله كذلك، ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. وهذا هو المحكم الثاني من محكمات هذه المسألة، أن الأحرف 7، أن الاختلاف بين الأحرف 7 هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. لا اختلاف إيه؟ تضاد. واضح يا اخوانا؟ لعندي كده واضح؟ أنا أرجو أن تنتبهوا معي يعني إن شاء الله لنصل إلى فهم أفضل لهذه المسألة بإذن الله تعالى. طيب، بعد ذلك اختلفوا في معناها، في معنى الأحرف 7، وقد أوصل بعض العلماء كالإمام القرطبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 71 و600 الأقوال في هذه المسألة إلى 35 قولا، ماشي؟ وبلغ بها الإمام السيوطي، الإمام السيوطي متوفى سنة كام؟ سنة 911، توفى في القرن العاشر، وصل وبلغ بها السيوطي رحمه الله تعالى 40 قولا في مسألة الأحرف الإيه؟ 7. طبعا ممكن واحد لما يقرأ مثلا في الإتقان، ولا يقرأ في الكتب اللي بتنقل عنه، ويرى 40 قول في مسألة، يعني يستغرب هذه الأقوال وكثرة هذه الأقوال، لكن حقيقة هذه الأقوال لا تخرج عن 4 5 أقوال. يعني حقيقة هذه الأقوال لا تخرج عن أقوال محدودة، لو إحنا جمعنا شتات هذه الأقوال لن نجدها يعني كثيرة بهذه الكثرة التي أوصلها السيوطي رحمه الله تعالى، أو التي أوصلها من قبله القرطبي أو غيره، أو يعني غيرهم من العلماء رحمة الله تعالى عليه. وسأذكر إن شاء الله تعالى ملخص هذه الأقوال، ملخص الخلاف في الأحرف 7، ونتناقش إن شاء الله تعالى يعني في بعض هذه الأقوال. الاختلاف في مسألة الأحرف 7 يرجع إلى أقوال كما قلنا، وسنقتصر كما قلت لكم على أشهرها، وسنحاول أن نورد ما قد يرد على تلك الأقوال من إشكالات. المذهب الأول أن الحديث من المتشابه الذي لا يدرى تأويله ولا معنى، ماشي؟ المذهب الأول أن الحديث من المتشابه الذي لا يدرى تأويله ولا معنى. طيب، يبقى المذهب الأول أن الحديث من المتشابه الذي لا يدرى تأويله ولا معنى، ماشي؟ وهذا مذهب يحكى عن بعض العلماء، لكن إن شاء الله أنا لن أذكر لكم من قال بهذه الأقوال، لأن ده أمر سهل يسير، يعني إن أنتم تعرفوا من قال بهذه الأقوال ده أمر سهل. لكن انتبهوا للمذاهب نفسها، انتبهوا للمذاهب إيه؟ للمذاهب في نفسها. يبقى المذهب الأول أن الحديث من المتشابه الذي لا يدرى تأويله ولا معناه، وهذا المذهب مذهب ضعيف لأمور. الأول أن الصحابة عقلوا مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلك الأخبار وفهموه وصدروا عنه راضين. وطبعا من المستحيل أن يصدر الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرضا عن شيء لا يفهمون معناه، صح ولا لا؟ يعني سيدنا عمر لما اختلف مع هشام بن حكيم وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بنزول القرآن على 7 أحرف، رجعوا راضين وانتهت المشكلة عندهم. فمعنى كده ان هم فاهمين ايه؟ فمعنى كده ان هم فاهمين يعني ايه مراد النبي عليه الصلاه والسلام بالاحرف الايه؟ يعني ايه مراد النبي عليه الصلاه والسلام بالاحرف 7. الامر الثاني ايضا مما يرد على هذا المذهب انه ان الاحرف نزلت للتيسير ورفع الحرج. و فكيف يكون هذا الذي انزله الله للتيسير ورفع الحرج متشابه لا يدرى معناه؟ صح؟ وكيف ينتفع بتلك الرخصة مع إنها نزلت للإيه؟ للتيسير. ده بالعكس، هي لو كانت من المتشابه فهذا نوع من أنواع الابتلاء، يعني هذا نوع من أنواع الابتلاء. فكيف نجمع بين نزولها للتيسير والرخصة وأنها من المتشابه الذي لا يدرى إيه؟ تأويله ولا معنى؟ والحقيقة إن هذا المذهب ليس مذهب كثير من العلماء، ماشي؟ ويمكن أن يحمل هذا المذهب على التشابه الايه؟ على التشابه. اي انواع التشابه يمكن ان نحمل عليه هذا المذهب؟ اعتذارا، والا فلو كان مراد اي حد ان هو التشابه المطلق، ايوه احسنتي بارك الله فيكم، التشابه النسبي يمكن ان نقول ان ده انما اراد به هذا العالم التشابه الايه؟ النسبي. يعني ايه التشابه النسبي؟ يعني ايه التشابه النسبي؟ احسنت يا شيخ حاتم، ماشي. التشابه النسبي، ازيك من ورقة، التشابه النسبي معناه انه العالم هو الذي حصل عنده نوع من أنواع التشابه في تلك القضية، لا أن تلك القضية مشكلة، لا أن تلك القضية إيه؟ مشكلة عند كل يعني العلماء. لأنه لو كان ده ما فيش حد يعرفه من الأمة، ماشي، فخلاص ده من التشابه هون، من التشابه المطلق. لكن هو ممكن يكون هو نفسه لم يعلم هذه الإيه؟ لم يعلم هذه المسألة. وده بالمناسبة في مسألة الأحرف 7، يعني ده واقع كثير من العلماء، يعني كثير من العلماء. الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى ورضي عنه، الشيخ محمد أمين الشنقيطي، وهو أحد أكابر علماء هذا العصر، بل بعض يعني بعضهم وصفه بالاجتهاد. ومع ذلك لما الشيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري سأله، يعني قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري: أنا ظللت سنين أبحث في هذه المسألة ولم يعني، فضاق صدري بها، فذهبت للشيخ محمد الأمين الشنقيطي فسألته، فقال: الذي تحقق لدي أنني لا أعرف معناه. فده موقف خاص، فيمكن أن يحمل هذا على أنه موقف خاص. لكن لو حملناه على أنه موقف عام فهذا المذهب مذهب ضعيف، هذا المذهب مذهب ضعيف. طيب، المذهب الثاني أن العدد 7 لا يراد به حقيقة العدد. المذهب الثاني أن العدد 7 لا يراد به حقيقة العدد. يعني إيه لا يراد به حقيقة العدد؟ يعني إيه لا أيوة لا يراد به حقيقة العدد؟ يعني يراد به الكثرة، يراد به الكثرة، يراد به التكثير. وهذا طبعا يراد به التكثير، وده سائغ في لغة العرب، لأن العرب تستخدم 7 للإيه؟ للتكثير. العرب تستخدم 7 للتكثير. وهذا المذهب مذهب ضعيف أيضا، ودليل ضعفه رواية المراجعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل في الدلالة على أن العدد مراد وليس للتكثير، لأنه هو فضل يطلع معاه من وجه الاثنين لثلاثة لأربعة لخمسة لستة لسبعة. فهذا المعنى أو هذه المراجعة تدل على أن العدد مراد، على أن العدد إيه؟ مراد وليس للتكثير. هذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث التقسيم الموضوعي لمعاني ألفاظ القرآن، التقسيم الموضوعي لمعاني ألفاظ القرآن. خلوا بالكم، المذهب الأول واضح، المذهب الثاني واضح، المذهب الثالث التقسيم الموضوعي لمعاني ألفاظ القرآن ده يرجع إلى هذا المذهب عدة أقوال، وده اللي أنا قلت لكم عليه انتبهوا له، ده يرجع إليه عدة أقوال. فالقول الأول المحكي عن بعض أهل الفقه اللي هو المطلق والمقيد، الخاص العام، النص المؤول، ماشي، الناسخ. هو طبعا هم ذكروا يعني أشياء متقابلة اللي هو المطلق والمقيد، الخاص والعام، النص والمؤول، الناسخ والمنسوخ، المجمل والمفسر، الاستثناء وأقسامه. الاستثناء وأقسامه كده، تمام كده. طيب القول الثاني المحكي عن بعض أهل اللغة، قالوا الحذف والصلة، التقديم والتأخير، القلب والاستعارة، التكرار والكناية، الحقيقة والمجاز، المجمل والمفسر، الظاهر والغريب. هذا محكي عن بعض أهل اللغة. القول الثالث المحكي عن بعض أهل التصوف، قالوا الزهد والقناعة مع اليقين، والحزم والخدمة مع الحياء، والكرم والفتوة مع الفقر، والمجاهدة والمراقبة مع الخوف، والرجاء والتضرع والاستغفار مع الرضا، والشكر والصبر مع المحاسبة، والمحبة والشوق مع المشاهدة. ماشي؟ تمام كده؟ طيب هذه، وطبعا في أقوال أخرى، يعني في أقوال أخرى. هذا المذهب مذهب ضعيف أيضا، اللي هو المذهب هون الثالث، اللي هو التقسيم الموضوعي لإيه؟ للمعاني، معاني الألفاظ، تقسيم الموضوعي لمعاني الألفاظ. هذا مذهب ضعيف أيضا. ليه؟ أولا لأنها لا تستند إلى دليل شرعي أو حجة واضحة تدل على ما ذهبوا إليه، لكن نزل كل طائفة منهم الأحرف على ما يوافق الاتجاه العلمي أو الفكري أو العملي لديه. المتصوف نزله على تصوفه، الفقيه نزله على فقيه، على فقه، اللغوي نزله على لغة، إلى آخره. الأمر الثاني أيضا أنها لا تتفق مع دلالات الأحاديث الواردة في الأحرف السبعة التي تبين بوضوح أن المراد كيفية النطق بالألفاظ واختلاف القراءة بها. واضح؟ ده واضح من الأحاديث. هو سيدنا عمر إيه؟ سمعه بيقرأ. الأمر الثالث أيضا أن تحديد المفهوم بما ذكروه لا يؤدي إلى اليسر والتوسيع على الأمة والتخفيف عنها ورفع المشقة على الأمة في أمر القراءة، أحد أهم المقاصد الأساسية من نزول القرآن على سبعة أحرف. واضح؟ يعني الأمة تستفيد إيه من المطلق والمقيد ده والخاص والعام؟ مش هيفهموا أصلا. ده فهم المجتهد اللي بينظر في الأدلة، والحذف والصلة والقلب والاستعارة والتكرار والكناية. واضح؟ هذا المذهب أيضا اللي هو المذهب الثالث مذهب ضعيف. المذهب اللي عندي كده كويس، عندي كده واضح يا اخوانا ماشيين معايا. طيب المذهب الرابع ان المراد، المذهب الثالث، طيب المذهب الثالث هو التقسيم الموضوعي لمعاني الفاظ القرآن. التقسيم الموضوعي لمعاني الفاظ القرآن، يعني هم اختاروا سبع مواضيع، اختاروا سبع مواضيع، كل واحد منهم اختار هذه المواضيع على حسب الاتجاه الذي يسلكه. فالفقيه خد سبع مواضيع متعلقة بالفقه، والأصولي أخد سبع مواضيع متعلقة واللغوي أخد سبع مواضيع متعلقة باللغة، والتصوف أو المتصوف أخذوا سبع مواضيع متعلقة بالإيه؟ بالتصوف. سبعة يعني مواضيع، يعني واضح كده؟ طيب احنا قلنا ان ده مذهب بعض العلماء، وهذا المذهب ضعيف. ليه ضعيف؟ لانه لا يستند الى دليل شرعي، انما كل واحد نزله على اتجاهه العلمي او الفكري او العملي. والامر الثاني ان هذه المذاهب لا تتفق مع دلالات الاحاديث الوارده في الاحرف السبعه، وايضا ان تحديد المفهوم بما ذكروه لا يؤدي الى اليسر والتوسع على الامه ولا التخفيف عنها. وده امر اساسي من نزول القران على الاحرف السبع، واضح؟ طيب المذهب الرابع، انتبهوا بقى من المذهب الرابع، لان هي دي المذاهب الاقوى واللي ممكن الترجيح ما بينها يكون في نوع من انواع العسر. المذهب الرابع ان المراد بالاحرف السبعه سبع لغات من لغات العرب المشهوره، سبع لغات من لغات العرب الايه المشهوره، وتفرق هؤلاء على قولين. طبعا يعني ايه لغات العرب الاول؟ ايوه اللي هي لغات القبائل. احنا عندنا القبائل العربيه، القبائل العربيه في لغات تختص بها، في لغات تختص بها زي مثلا اللي بيهمز واللي ما بيهمزش، ماشي، زي اللي بيلحق الالف واللام بيخليها الف وميم، ليس من البر، يعني ليس من البر، على يعني على ان الحديث لا يثبت، لكن على اي حال يعني ديت من لغات العرب. يا ابي يا ابتي يا ابتا، هذه لغات، واضح؟ فديت اسمها لغات العرب. فهم بيقولوا ان المراد بالاحرف السبعه سبع لغات من لغات العرب المشهوره، تمام؟ وتفرق هؤلاء على قولين. القول الاول ان هذه اللغات منتشره، يعني متفرقه في القران الكريم، فبعضه بلغه قبيله وبعضه بلغه قبيله اخرى، واكثره بلغه قريش، ومنه بلغه هذيل وثقيف. كويس كده؟ يبقى اذا القول أو المذهب الرابع إن هي سبع لغات من لغات العرب الهين المشهورة. هذا القول تحته قولين، إن اللغات دي منتشرة في القرآن الكريم، متفرقة في القرآن الكريم، يعني مش موجودة في كلمة، مش موجودة في إيه؟ في كلمة، ماشي؟ ليست موجودة في كلمة واحدة، وإنما هي موجودة. تلاقي مثلا يقول لك في حتى في كتب التفسير ده تلاقوه، هذا بلغة تميم، ده جاء على لغة الحجازيين، زي مثلا لما أتت على لغة الحجازيين. حتى وانتوا تدرسوا النحو تلاقوا الكلام ده مش موجود في القرآن إلا على لغة الحجازيين، مش موجود على لغة تميم، واضح كده؟ يبقى إذن أن هذه اللغات منتشرة متفرقة، بعض القرآن بلغة قبيلة وبعضه بلغة قبيلة أخرى، وأكثره بلغة قريش، ومنه بلغة هذيل وثقيف. وطبعا أقوى ما يعترض به على هذا القول أن أشهر اختلاف وقع كان بين مين؟ بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم رضي الله تعالى عنهما، وكلاهما قرشي، وكلاهما قرشي. أيضا إن لغات العرب المنتشرة في القرآن أكثر من سبعة، أكثر من إيه؟ من سبعة. ولذلك اختلف أصحاب هذا القول اختلافا عظيما في تعيين القبائل التي نزل القرآن بلغاتها، التي نزل القرآن بإيه؟ بلغاتها، مما يضعف أحد الأسس التي قام عليها هذا القول، مما يضعف أحد الأسس التي قام عليها هذا القول. تمام؟ تمام كده؟ يبقى ده المذهب هون الرابع، وده القول هون من المذهب الرابع. القول الثاني من المذهب الرابع أنها سبع لغات من لغات العرب، نفس المذهب هو، في الكلمة الواحدة تتفق معانيها وتختلف ألفاظها، زي أقبل وهلم، تبينوا تثبتوا، امضوا اسعوا، ماشي، من أمثلتها يعني لو عاوزين سبعة اللي هو هلم، أقبل، تعال إلي، قصدي، قربي، نحو. دي كم كلمة؟ سبعة، وكل كلمة منهم بتدل على معنى واحد اللي هو طلب الإقبال، ودي كلمات مختلفة. لا، ما هو ركز بس معايا واحدة واحدة. يبقى هلم، أقبل، تعال إلي، قصدي، قربي، نحو، تمام؟ هذا القول اللي هو انها سبع لغات من لغات العرب في الكلمه الواحده، مش منتشر، يعني ده مش منتشر في القران، ده دي كلمات بعينها تتفق معانيها وتختلف الفاظها. يبقى اذا هذا القول يختلف عن القول الاول فين؟ لما بتكلم عن اللفظة الواحدة دي كذا معنى، لكن الأول بتكلم عن المعنى والتفرق. أحسنت، إن مورد التفرق إنما هو الكلمة الواحدة، يعني يتنوع نزولها دائرة على 7 لغات، تختلف الألفاظ التي تنزل عليها الكلمة داخل هذه الإيه؟ اللغات، لكن المعنى إيه؟ لكن المعنى واحد. وأيضا مما يفترق القولان فيه كذلك أن بعض من قال بالقول الأول ذهب إلى أن تلك اللغات باقية، وبعض من قال بالقول الثاني ذهب إلى أن تلك اللغات قد نسخت ولم يبق منها إلا حرف واحد، ولم يبق منها إلا حرف واحد. وده المذهب الأخير هو مذهب الطبري بالمناسبة، يعني ده مذهب الطبري رحمه الله تعالى. فهمتم هذا القول أو فهمتم هذا المذهب بقوليه؟ فهمتموه؟ طيب، ومما يعترض به على هذا القول أو على هذا المذهب أن غاية ما تفيده الأخبار التي يستدلون بها أنها أمثلة وصور من تنزيل القرآن على 7 أحرف، لكن لا حجة فيها على حصر جهات اختلاف الأحرف في هذا الوجه فإيه؟ فحسب. يعني الأحاديث اللي هم بيستدلوا بيها هي أمثلة وصور، لكن ما فيهاش، ليس في هذه الأحاديث إنه جهات الاختلاف محصورة في هذا الوجه فإيه؟ فحسب، اللي هو وجه اللغات، يعني اللي هو وجه الإيه؟ اللغات. الأمر الثاني وهو الاعتراض الأقوى أن مقتضى هذا القول إخراج باقي الأوجه القرائية اللي هي أصولا وفرشا. أصولا وفرشا، طبعا أنتوا عارفين الفرق بين الأصول والفرش ولا لأ؟ الأصول والفرش في علم القراءات، الأصول أبواب الأصول زي المد والإدغام والإظهار والفتح والإمالة، ديت اسمها أبواب الإيه؟ الأصول، اللي هي مضطردة في القرآن الكريم. الفرش اللي هي كلمات، بضنين بضنين، ماشي، الصراط الصراط، ماشي، ديت اسمه إيه؟ اسمه فرش. وفي طبعا بعض الفرش بيقترب من الأصول، يعني هي بتبقى في كل القرآن بس هي كلمات برضه، ماشي. فمقتضى هذا القول اللي بيجعل الأحرف لغات من 7 لغات من لغات العرب، سواء كان 7 متفرقة في سور القرآن الكريم ولا 7 موجودة في كلمة واحدة، إنه يخرج هذا الباب من إيه؟ من الأحرف الـ7، وده من أظهر الأبواب اللي يظهر فيها جانب التيسير على الأمة، ماشي؟ على عموم الأمة باختلاف لغاتهم. فكيف يكون هذا الوجه خارج عن الأحرف الـ7 التي هي للتيسير؟ واضح؟ واضح؟ هو بس مش فاهم، يعني هي ممكن تكون الاختلاف، يعني الاختلاف في الفرش ممكن يكون من التيسير، وبرضه الأحرف من التيسير، فأنت عارف كده؟ يعني من الناحية دي، ما هم قالوا، هم مقتضى هذا القول، مقتضى هذا القول أن يخرجوا باقي الأوجه القرائية غير المتعلقة بمسألة اللي هي الكلمة الواحدة المختلفة، ماشي، أو حتى اللغات اللي هي المختلفة. آه، ما هم آه هم حددوا 7 قبائل بالفعل، تمام. طيب، المذهب الخامس أن المراد 7 أوجه من التغاير والاختلاف، ماشي، ده مذهب إيه؟ مذهب خامس، أن المراد 7 أوجه من التغاير والاختلاف. ومعنى هذا القول أن القرآن المنزل يتنزل على وجوه متغايرة، لو استقرأنا وجوه الاختلاف التي يرجع إليها تغاير القرآن المنزل نجدها ترجع إلى 7 وجوه، زي الاختلاف بالحذف والإثبات، بالتقديم والتأخير. فجعلوا وجوه القراءة هي نفسها الاختلاف إلى 7 أحرف، وجعلوا الأحرف الـ7 هي وجوه الاختلاف اللي بتنزل تدور عليها قراءات القرآن الايه، قراءات القرآن الكريم. ماشي. طبعا المذهب ده فيه أقوال كثيرة جدا، هذا المذهب الخامس، وأرجعها بعض الباحثين إلى التالي: إبداء الحركة بحركة، إبداء الحركة بحركة زي يحسب ويحسب، ميسرة وميسرة، المجيدي المجيد، يبقى إبداء الحركة بإيه؟ بحركة. وفي إبدال حرف بحرف زي الصراط والصراط، ماشي، الصاد والإيه والسين. وفي إبدال كلمة بكلمة، ثلاثة أهو. أنا بقول ده اللي هو تلخيص، ده التلخيص ده لأنه في أقوال، تلاقي قول أبو الفضل الرازي وابن قتيبة وابن الجزري وناس كتير. فلو أنت جمعت هذه الأقوال ولخصتها كما جمعها يعني هذا الأستاذ اللي هو الدكتور عبد الحليم القابة، جمع شتات هذه الأقوال وقال إن هذه الأقوال ترجع إلى سبعة أيضا، اللي هو إبدال حركة بحركة، وإبدال حرف بحرف، اللي هو المذهب الخامس، وإبدال كلمة بكلمة زي تبينوا وتثبتوا، والزيادة والنقصان زي تجري تحتها وتجري من تحتها، قالوا وقالوا، ووصى وأوصى، ماشي، والتقديم والتأخير زي يقتلون ويقتلون في قوله تعالى إيه، فيقتلون ويقتلون، في قراءة تانية فيقتلون ويقتلون، ماشي، واختلاف التصريف زي لا يقبل ولا تقبل، أو كتبه وكتابه اللي هو الجمع والإفراد يعني، ربنا باعد أو ربنا باعد أو ربنا بعد، أو نغفر لكم أو يغفر لكم. والوجه السابع اختلاف اللغات واللهجات اللي هو النبي والنبيء، أو الأكل والأكل، أو موسى وموسى بالفتح والإمالة. يبقى ديت الأوجه هنين السبعة اللي هو المذهب ده، عادة كل العلماء اللي يمكن أن يدرجوا تحت هذا المذهب يمكن أن ترجع أقوالهم إلى هذه الأقوال هنين، إلى هذه الأقوال السبعة. يعني في القول ده معناه ان المراد بالاحرف السبعه هي الثلاثه، لا، مش الخلافات دي موجوده في بين القراءات. ما هو في فرق بين انها موجوده في هذه القراءات وان هي هذه القراءات، يعني ده قول ابو فضل الرازي بيقول قوم دون الوسط، ماشي. لسه بقول انت راجل يعني بتفهم وبتذاكر. طيب خلاص يا اخوانا، يبقى اذا المذهب الخامس أن المراد سبعة أوجه من التغير والاختلاف. التغير والاختلاف ده مطلق، التغير والاختلاف ده مطلق، لأن كل عالم من العلماء الذين يمكن أن يدرجوا تحت هذا المذهب ذكر سبعة أوجه بحسب استقرائه هو، حسب استقرائه إيه؟ هو. معظم هذه الأقوال ترجع إلى السبعة اللي إحنا ذكرناهم الوقت دي، اللي ذكرهم الدكتور عبد الحليم قبا يعني. خلاص. طبعا هؤلاء العلماء احتجوا على صحة قولهم بأمور، قالوا إن دلالة الحرف، يدل الحرف في لغة العرب على معنى الوجه في اللسان العربي، وأيضا معقولية الرجوع بهذه الأحرف إلى اختلاف الوجوه القرائية، ومتانة الصلة بين الوجوه القرائية وتنوعها وإرادة التيسير، لأن دي فعلا أوجه يظهر فيها إرادة التيسير، صح؟ وأيضا إمكان رد الوجوه القرائية إلى سبعة بطريق الاستقراء، أهو كل واحد استقرأ فطلع سبعة أوجه، وحتى الراجل لما استقرأ الأقوال ديت المستقرأة استطاع أن يردها إلى سبعة إيه؟ أوجه، بخلاف اللغات ما عرفناش نردها لسبعة، لأن في أكتر من لغة موجودة في القرآن، أكتر من سبعة موجودة في القرآن الكريم. واضح يا مشايخ؟ وأيضا كما قلت إمكان رد الوجوه القرائية إلى سبعة بطريق الاستقراء، بحيث يأتلف العدد مع عدد الإيه؟ الأحرف، ده مش قراءة بعينه. واختلف كما قلت لكم العلماء، اختلف العلماء القائلون بهذا القول في تعيين هذه الوجوه اختلافات أكثرها ليس جوهرية، ماشي أكثر، هيرجع إلى ما قلناه، تمام. لكن هناك اعتراضات على هذا القول، ومن أهم الاعتراضات على هذا القول التكلف في الربط بين الأحرف السبعة وبين عدد محدد سلفا، بحيث يتحرك العالم للاستقراء وغرضه إن هو يصل إلى سبعة وجوه ليوافق الخبر. وده طبعا مما يفقد عملية الاستقراء أساس الموضوعية العلمية، ويجعل صبغة التكلف في الربط ظاهرة جدا، تمام. الأمر الثاني مما يرد على هذا القول إمكانية الزيادة والنقص والجمع والتفريق بين الوجوه المستقرة، مما يضعف أيضا الأساس لهذا القول، تمام. ممكن يبقى 8، يبقى خلاص كده ما عادوش 7، تمام. المذهب السادس، لا المذهب السادس، أيوه هو صح، المذهب السادس، وقال به بعض المعاصرين. خلوا بالكم، احنا انتوا فاهمين المذهب، احنا قلنا ان اقوى المذاهب اللي عندي دلوقتي ان هون الخامس والسادس، قصدي الرابع والخامس، صح. المذهب السادس هو مذهب يجمع بين المذهب الرابع والخامس، المذهب الرابع والايه والخامس، اللي هو المذهب من هون السادس، ماشي. وحاصل هذا المذهب، وده طبعا قول بعض المعاصرين، منهم شيخنا الدكتور مساعد الطيار، ومنهم الشيخ عبد العزيز ابن عبد الفتاح القاري رحمه الله تعالى، متوفى هذه السنة رحمه الله، ومتوفى يعني سنة 1444 رحمه الله تعالى. وحاصل هذا المذهب، انتوا معايا يا اخوانا ولا تهتوا ولا رحتوا فين؟ معايا ايها الكرام، الذين يحضرون عبر الأثير. طيب الحمد لله، يعني تايهين ولا ولا ايه؟ طب الحمد لله. ايه؟ طيب، هذا المذهب السادس كما قلت لكم فيه تأثر بالقولين الرابع والايه والخامس، وحاصله أنها وجوه قرائية منزلة متعددة متغايرة في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع التغاير، تمام؟ ماشي؟ وجوه قرائية منزلة متعددة متغايرة في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع التغاير. وهذا المذهب يقتضي إن العدد السبعة على حقيقته، وأن أقصى ما تصل إليه هذه الوجوه المنزلة هو كام؟ 7 أوجه. يعني قد يكون في الكلمة الواحدة وجه، وممكن يكون فيها أو وجهان أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، عندي كام؟ 7، لكن لا يمكن أن تزيد على 7، لأن هذا العدد مقصود في التحديد وليس المراد به الايه التكثير. وجه واحد كتير، هقول له اهو، اول وجه واحد كتير، وجهين زي ايه؟ زي انتوا طبعا الغوا، بس الغوا عشان تفهموا، الغوا القراءات دلوقتي، ماشي؟ يعني ابعدوا بس عن القراءات، مش عمركم ما تفهموها لو انت بتبص من خلال القراءات، لان انت كده بتبص من الفرع، كده كده بتبص من الفرع، عمرك ما تفهمها، انت محصور، ماشي؟ ركز عشان انا عارف. طيب الوجهين زي ايه مثلا؟ زي التحقيق والابدال، التحقيق والابدال، زي يؤمنون ويؤمنون في الاصول، وفي الفرش زي ملك، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، وزي بضنين وبضنين. عادي يا حبيبي، انا بس بمثل، هذا مثال، هذا مثال، ماشي؟ طيب يبقى دول كام وجه؟ 2. يعني الكلمة دي ما فيهاش إلا الوجهين بس، يؤمنون ويؤمنون، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، بضانين وبغنين. كويس كده؟ طيب المثال الثاني، أو يعني إحنا قلنا اثنين ثلاثة، زي إيه؟ زي الإمالة والتقليل والفتح. في قوله تعالى مثلا والضحى، والضحى ده الفتح، والضحى دي الإمالة التقليل، والضحى ديت الإمالة. ماشي؟ يبقى دي ثلاث أوجه أهو في كلمة إيه؟ قرآنية واحدة متغايرة ضمن نوع واحد من أنواع التغاير. إلغي من ذهنك التركيب اللي موجود في القراءات، إلغيه. زي اللي إحنا قلناه، الإمالة والفتح والتقليل ده نوع واحد. ماشي؟ التحقيق والإبدال نوع واحد. صراط بالصاد صيراط، وبالسين صراط، أحسنت، وبالإشمام زراط. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ماشي؟ يبقى ده كام يا سيدي؟ ثلاثة. في أربعة، زي فيضاعفه. ماشي؟ وفي خمسة، زي هيت وهيت وهيت وهئت وهئت. طبعا ابعدوا عن فكرة القراءات الوقت المتواترة والشاذة. ماشي؟ يعني احنا مالناش علاقة، احنا بنتكلم عن القراءات اللي وصلتنا حتى ولو كانت قراءات شاذة. ماشي؟ وفي ستة، في ستة، زي أرجه بإسكان الهاء، أرجه، وأرجه بكسر الهاء بدون الصلة، وأرجه بكسر الهاء مع الصلة. وهذه الأوجه الثلاثة بدون زيادة الإيه؟ الهمزة بين الجيم والهاء. وفي أرجه بالهمزة، أو أرجئ، أرجئ بالهمزة الساكنة بعد الجيم وكسر الهاء مع عدم الصلة، أرجئه. ماشي كده؟ وأرجئه بالهمزة الساكنة وضم الهاء بدون الصلة، وأرجئ بالهمزة الساكنة، أو أرجئه بالهمزة الساكنة وضم الهاء مع الإيه؟ مع الصلة. ماشي؟ دي كام وجه كده؟ ستة. خلاص؟ وفي سبعة، إيه مثاله؟ ما نعرفش. إيه مثاله؟ ما نعرفش. طيب ركزوا معايا بقى، لما فسرنا الأحرف بالوجوه القرائية الأول ديت في المذهب ده؟ لأن ألفاظ الأحاديث تدل على أن الأحرف شيء متعلق بالقراءة، وإنك مهما ذهبت في تفسيرها فلن تخرج عن كونها وجوه قرائية. لكن سيقع الخلاف في أمرين: ما المراد بهذه الوجوه القرائية؟ وهل بقيت هذه الوجوه ولا نسخت؟ يعني هل بقيت هذه الوجوه القرائية أم نسخت وتركت؟ الأمر الأول، وقع اختلاف كثير في المراد بهذه الوجوه القرائية، والذي يظهر والله أعلم أن الوجوه القرائية من حيث هي أكثر من سبعة، من سبعة وجوه يعني. لكن لم يجتمع في الكلمة الواحدة ضمن نوع واحد من أنواعها أكثر من سبعة. يعني إيه؟ ما هيجي، هنيجي ده السؤال الثاني. ماشي؟ يعني لم يجتمع في الكلمة الواحدة ضمن نوع واحد من أنواعها أكثر من إيه؟ من سبعة. يعني الأوجه المقروء المتواترة التي وصلتنا لا تتجاوز سبعة أوجه أبدا، ولكن لا يلزم أن توجد كلمة في القرآن الكريم مقروءة على سبعة أوجه، لأن الأوجه السبعة المنزلة نسخ من أفرادها الكثير. ماشي؟ فلعل ما بقي من أفراد تلك الأحرف المنزلة يبلغ ستة أوجه كحد أقصى لمواضع الخلاف، لأنه لم يثبت أكثر من ستة أوجه متواترة في موضع في القرآن الكريم. وده استدلال بالثابت من القراءات التي وافقت ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الأمة أمرت أن تقرأ كما علمت، وما بلغنا صحيحا مقبولا من القراءات يعني هو ما علمت وأريد لها أن تقرأ به، وما عداه فهو إما نسخ وإما لم يصح رفع القراءة به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قد ثبت إن في قراءات صحيحة لا يقرأ بها اليوم، زي القراءات الأربع المتممة للأربع عشر اللي هي القراءات الـ14، وككثير من أفراد القراءات التي ثبتت هي ثابتة بإسناد لكن لا يقرأ بها، زي قراءة والذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، لقراءة ابن مسعود، وثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما وغيرهما أو وغيرهما. فإن هذا مما يدل على أن هذه القراءات قد تركت، وهي من الأحرف الإيه؟ وهي من الأحرف المنزلة، وهي من الأحرف المنزلة. تمام؟ طيب، إيه علاقة القراءات بالأحرف كده على القول ده؟ أحسنت، أنها بعض الأحرف السبعة، وما نقرأه اليوم هو ما وافق خط المصاحف واجتمعت فيه شروط القبول. ما نقرأه اليوم هو ما وافق خط المصاحف واجتمعت فيه شروط القبول. بهذا نكون قد انتهينا من مفتاح هذه المسألة، الأحرف السبعة. تروحوا تذكروها بقى تفهموها، أو يعني إن شاء الله ما تفهموهاش يعني إيه براحتكم، لكن إن شاء الله تفهموها بإذن الله تعالى. واللي يبقى عنده إشكال عادي، مش في إشكال، لكن على الأقل على الأقل اللي يفهم هذه الأقوال فقد يعني امتلك مفتاح هذه المسألة إن شاء الله تعالى، وإن لم يصل إلى حل، لأن إحنا مش يعني ليس ليس يعني من شرط الدرس انه يحل الاشكالات كلها، هذا ليس من شرطه، ماشي، لكن انه هو يفهمك موطن الاشكال ده كويس، ماشي. لماذا قال، ثانية واحدة، لماذا قال عمر رضي الله عنه في الحديث أحرف كثيرة؟ أحرف كثيرة يعني كلمات كثيرة، مراده بأحرف كثيرة يعني كلمات كثيرة. عادي لو اقتنعت بأي قول براحتك، أنا ما عنديش مشكلة. آه، لو لم نقل على وجه واحد من أوجه التغير ستزيد، نعم. طيب قول يا سيدي. هو احنا قلنا شيخ ما فيش مثال على حاجه فيها سبع احرف، كانوا احنا في السؤال. فهو يعني هو وجود النسخ مش معناه ان كان في قبل النسخ كان في، وبعض العلماء بيذكر ده، بيذكر ان في كلمه لها اكثر، لها سبعه بس مش بيقرا بها، ماشي. واحنا قلنا انه ما يلزمش ان الكلمه يكون فيها سبعه اوجه، لكن اقصى ما يمكن ان تصل اليه ان هي تكون ايه، سبعه. احنا قلنا ان هو اقصى ما يمكن تصل اليه كده، يعني جبنا ده من الحديث. انا اقصد يعني الكلام على المذهب ده، يعني اقصد الكلام مش في تكلف، ان هو عشان يعني واحد يسال كده، فبعدها احنا قلنا ان هو ان اقصى عدد هو سبعه، بس ايه الدليل على كده؟ يعني الحديث الدليل على كده ان الحديث قال ان هما سبعه. نصب يعني خارج ماشي السبعه. هنيجي لمسألة القراءات الوقت، يعني القراءات صحيحة الإسناد ولا يقرأ بها؟ اه، هيجي احنا اصلا هو ده كلامنا يعني ان شاء الله عن مسألة القراءات. وبتأمل الموضوع بس. طيب، القراءات، ما القراءات؟ القراءات هي علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقل، ماشي. والقراءات مرت بمراحل. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل عليه السلام يتدارس القرآن ويلقنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة القرآن، ولذلك ظهرت طائفة من الصحابة اللي هم اسمهم الايه القراء، اللي هم ماتوا في بئر معونة رضي الله تعالى عنهم. وتصدى بعض الصحابة لحفظ القرآن عن ظهر قلب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو بكر الصديق وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وزيد بن ثابت. لذلك هؤلاء حفظوا القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ الناس القرآن عنهم ودارت عليهم أسانيد القراءات الموجودة إلى زمان الناس هذا. بعد ذلك تتلمذ دي المرحلة الثانية اللي هي القراءات في زمن الصحابة. بعد ذلك تتلمذ جماعة من الصحابة والتابعين على جماعة من الصحابة، وبدأت تشيع اختلاف القراءات في النصف الأول من القرن الأول، ماشي؟ وسيدنا عثمان بن عفان أرسل مع كل مصحف من المصاحف التي أرسلها، ذكرناها قبل ذلك، مقرئا خاصا لكل مصر من الأمصار التي إيه؟ التي بعث إليها، أو التي بعث إليها بمصحف، وتوافق قراءته قراءة أهل مصر المرسل إليهم في الأكثر الأغلب. فأرسل عبد الله أرسل عبد الله بن السائب المخزومي إلى مكة، وأبو عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة، وعامر ابن قيس إلى البصرة، والمغيرة ابن أبي شهاب المخزومي إلى الشام، وزيد بن ثابت فين؟ في المدينة، صح؟ وكان هذا في حدود سنة 30 من الهجرة. خلوا بالكم، في هذا الوقت أقبل جماعة من كل مصر على المصحف العثماني لتلقي القراءات وفق ما تلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على النحو التالي. في المدينة ظهر معاذ بن الحارث اللي هو المشهور بمعاذ القارئ، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء بن يسار، وسالم بن عبد الله بن عمر. في مكة عبيد بن عمير، دول كانوا بيقرؤوا القرآن في هذا الزمان، ومجاهد بن جبر، وطاووس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن أبي مليكة، وعكرمة مولى بن عباس. في الكوفة ظهر عمرو بن فراحيل، وعلقمة بن قيس، ومسروق بن الأجدع، وعبيدة بن عمرو السلماني، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، وإبراهيم بن يزيد النخعي. وفي البصرة عامر بن عبد قيس ويحيى بن يعمر العدواني، خلوا بالكم الاسم ده اللي هو يحيى بن يعمر، لأنه يقال إن هو أول واحد ألف في القراءات، وده متوفى سنة 90، يعني متوفى في القرن هون الأول. ونصر بن عاصم الليثي، وتوفي قبل 100 أيضا، وأبو رجاء العطاردي، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين وغيرهم. وقد تجرد قوم للقراءة والأخذ، واعتنوا بضبط القراءة، حتى صاروا أئمة يقتدى بهم، حتى صاروا أئمة يقتدى بهم في القراءة. وقد أجمع أهل بلدهم على تلقي القراءة منهم بالقبول، ولتصديهم للقراءة نسبة القراءة إليهم، زي أبو جعفر يزيد بن القعقاع اللي هو أحد الأئمة العشرة، هيجي الوقت في تاريخ الأئمة العشرة، وزي نافع بن أبي نعيم المدني، وبمكة عبد الله بن كثير، ومحمد بن محيصن، وبالكوفة يحيى بن وثاب، وعاصم بن أبي النجود، وسليمان بن مهران الأعمش، وحمزة بن حبيب الزيات، والإمام الكسائي. وبالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، وأبو عمرو بن العلاء، وعاصم الجحدري، ويعقوب الحضرمي. وبالشام عبد الله بن عامر، وعطية بن قيس الكلابي، ويحيى بن الحارث الذماري وغيرهم. بعد ذلك بدأ التأليف في علم القراءات اللي هي المرحلة الثالثة. وقد اختلف المؤرخون في أول من ألف في علم القراءات، فذهب الأكثر إلى أنه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224، وذهب ابن الجزري إلى أنه أبو حاتم السجستاني المتوفى سنة 225، وقيل غير ذلك، لكن كثير من العلماء رجح أنه يحيى ابن يعمر، نحن ذكرنا اسمه، المتوفى سنة 90، هو أول من ألف في علم القراءات، ثم تتابع التأليف من بعده، وأول من تبع السبعة واقتصر على جمعهم في مؤلف خاص اللي هو في كتاب السبعة في القراءات، هو الإمام أبو بكر أحمد ابن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي المتوفى سنة 324، ده من تلاميذ الطبري، الإمام مجاهد من تلاميذ الإمام الطبري. وبدأ طبعا الأئمة السبعة اللي هم مين؟ نافع ابن عبد الرحمن المدني، وروى له قالون وورش، وبعدين عبد الله بن كثير المكي وروى له البزي وقنبل، وبعدين أبو عمرو بن العلاء من البصرة وروى له الدوري والسوسي، والرابع عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي، وروى له هشام وابن ذكوان وعاصم بن أبي النجود من الكوفة، وروى له شعبة وحفص وحمزة بن حبيب الزيات الكوفي، وروى له خلف البزار وخلاد الصيرفي وعلي بن حمزة الكسائي من الكوفة، وروى له أبو الحارث الدوري. تمام؟ فالإمام ابن مجاهد رحمه الله بدأ بعد تأليف الإمام ابن مجاهد ظهور يعني شيوع شروط القراءة الصحيحة وتمييز الصحيح من الشاذ، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا الفرق بين ما قبل ابن مجاهد وما بعد ابن مجاهد، لأن اختيار ابن مجاهد السبعة أشعر أن ما سواها إيه؟ شاذ. ماشي؟ فبعد تسبيع السبعة وتشذيذ القراءات الشواذ جاءت مرحلة الاحتجاج للقراءات في جوانبها المختلفة، سواء كانت اللغوية الصوتية الصرفية والنحوية المعاني إلى آخره، وتوالى التأليف في القراءات السبعة وغيرها. ماشي؟ يعني في ناس لما استشعروا المشكلة اللي حصلت لما الإمام ابن مجاهد اقتصر على السبعة، بدأوا يثمنوا القراءات ويعشروها، يعني يزيدوا على عدد سبعة الذين اقتصر عليه ابن مجاهد لأجل هذه الشبهة، لأجل هذه الشبهة إن يكون ديت هي الأحرف الإيه؟ هي الأحرف السبعة. واضح كده؟ لأنه كما قال الإمام أبو الفضل الرازي: ليس المراعى في الأحرف السبعة المنزلة عددا من الرجال دون آخرين، ولا الأزمنة ولا الأمكنة. ماشي؟ بعد ذلك توالى التأليف كما قلت في القراءات السبع وغيرها، ومن أبرز هذه الكتب كتاب التيسير للإمام أبو عمرو الداني المتوفى سنة 444، ونظمه الإمام الشاطبي القاسم بن فرو في كتابه أو في منظومته حرز الأمان ووجه التهاني: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان والخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله ثالثا وما ليس مبدوءا به أجزم العلا، وبعد فحمد الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله كنترج حاليه مريحا وموكلا، إلى آخره، إلى أن ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، ذكر في هذه القصيدة ذكر فيها مين؟ ذكر فيها الأئمة السبعة، ذكر فيها الأئمة السبعة، يقول في ذكرهم، في ذكر الأئمة السبعة، طبعا منظومة الشاطبي أشهر من أن تذكر، وهي من كما يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى إنه لا يعلم منظومة في أي علم من العلوم، لا يعلم منظومة في أي علم من العلوم نالت منها الشهرة ما نالتها المقدمة هين ما نالتها المقدمة الشاطبية، اللي هي الشاطبة اللي هي المنظومة الشاطبية، اللي هي حرز الأمان ووجه التهاني. وكان من آيات الله، كان الإمام الشاطبي ده رحمه الله تعالى من آيات الله، وكان رحمه الله تعالى يعني بصيرا، كان بصيرا رحمه الله، بصيرا بقلبه يعني رحمه الله تعالى. وكان يعني يذكرون يعني مما يذكرونه أن الشاطبي كان يجلس للإقراء، فكان الناس يتسابقون إليه، وكان إذا قعد لا يزيد على قوله من جاء أولا فليقرأ. فاتفق في بعض الأيام أن بعض الناس سبقوا إليه أولا، فلما جلس الشيخ الإمام الشاطبي للقراءة قال من جاء ثانيا فليقرأ، فشرع الثاني في القراءة وبقي الأول لا يدري يعني ما الذي حصل، يعني إيه اللي حصل، يعني إيه الذنب الذي أوجب حرمان الشيخ له. ففطن أنه أجنب تلك الليلة، ولشدة الحرص على النوبة على الشيخ والقراءة عليه نسي ذلك، ما انتبه، فبادر إلى الشيخ، فاطلع الشيخ على ذلك مكاشفة يعني، فأشار للثاني بالقراءة. ثم هذا الرجل ذهب إلى حمام بجوار المدرسة فاغتسل به، ثم رجع قبل فراغ الثاني، والشيخ جالس على حاله، وكان رحمه الله كما قلت لكم يعني كان بصيرا بقلبه. فلما فرغ الثاني قال الشيخ من جاء أولا فليقرأ، من جاء أولا فليقرأ. وهذا عجيب رحمه الله تعالى ورضي عنه، وكان إماما من أولياء الله تعالى، وكان إماما من أولياء الله تعالى، وكان يعني يحكى عنه أشياء كثيرة، يحكى عنه أشياء كثيرة. فهي المنظومة الشاطبية ديت يعني رزقها الله تعالى شهرة عظيمة، بل إن بعض العلماء ذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام، رؤيا في المنام، وتناولها بيده صلوات الله وسلامه عليه، وقال هي مباركة، من حفظها دخل الجنة. رحمه الله تعالى يعني ورضي عنه، يعني يحكى عنه أشياء كثيرة من هذا الباب يعني رحمه الله تعالى ورضي عنه. وطبعا يا اخوانا لا تستغربوا ذلك، الإمام الشاطبي لما فرغ من تصنيف هذه القصيدة طاف بهذا المصنف حول الكعبة 12,000 أسبوع، كلما جاء في أماكن الدعاء قال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب هذا البيت العظيم انفع بها كل من قرأها، كل من قرأها. فده يعني ما استغربوش أمثال هذا يعني. المهم الإمام الشاطبي رحمه الله قال في منظومته يعني جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا، ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلى، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا، وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا، أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا، وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا، فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا، وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا، وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا، روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري، وفي الذكر قد خلا أبو عمرهم، واليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولا، لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا، وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب، فانصب في نصابك مفضلا، إلى آخره رحمه الله تعالى ورضي عنه. فهذه المنظومة نظم فيها إيه؟ نظم فيها إيه؟ كتاب التيسير لأبي عمرو، لأبي عمرو الداني. هو يقول: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا، وسميتها حرز الأماني تيمنا، ووجه التهاني فهنه متقبلا، وناديت اللهم يا خير سامع، أعذني من التسميع قولا ومفعلا، إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطلا، أمين وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا. هو نظم فيها كتاب وفي يسرها التيسير، تيسير لمين؟ وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملة، وألفافها زادت بنشر فوائده. طبعا ليه احنا طولنا في ذكر القصيدة الشاطبية؟ علشان انتو يعني علشان تفصلوا شوية من أحرف السبع، وإلا فلا يعني حاجة لنا بذكرها الآن، لا حاجة لنا بذكرها الآن، إلا يعني ذكر الصالحين من العلماء يعني رحمه الله. قصة الشاطبية قصيدة جميلة، وهي التي يقول فيها أيضا يعني من أبياتها الرائعة: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله، ولا يأتلي في نصحهم متبتلا. ويقول: هذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمال تجري سبيلا. هي قصيدة عظيمة، من أروع ما يكون، من أروع من عيون الشعر، قصيدة الشاطبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الحاصل يا عم الشيخ حاتم، أن أول من سبع السبعة هو الإمام ابن مجاهد رحمه الله تعالى، ثم جاء بعده كتاب الإمام أبو عمرو الداني اللي هو التيسير، ونظمه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الإيه؟ في كتابه حرز الأماني ووجه التهاني. بعد ذلك ظهرت مرحلة حصر القراءات والاختيارات المشهورة والصحيحة المسندة، وأبرز إمام في هذه المرحلة هو الإمام مين؟ ابن الجزري. والإمام ابن الجزري له كتب مهمة جدا لا بد أن ترجعوا إليها، ماشي؟ له كتاب اسمه النشر في القراءات الإيه؟ العشر، النشر في القراءات العشر. أول حاجة الإمام ابن الجزري له كتاب اسمه الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للعشر، تمم بها منظومة الإيه؟ الشاطبي حرز الأمان. زيك أي حد بيقرأ قراءات منكم هيحفظ الشاطبية ويحفظ الإيه؟ الدر الأول. بعد ذلك ألف الإمام الشاطبي متن اسمه طيبة، طبعا متن الدرة صعب، يعني متن الدرة ومتن الطيبة صعب، مش زي الإيه؟ مش زي الشاطبية. قل الحمد لله الذي وحده على، ومجده واسأل عونه وتوسل، وصل على خير الأنام محمد، وسلم وآل والصحاب ومن تلا، وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقل، كما هو في تحبير تيسير سبعها، تحبير التيسير ده على تيسير أبي عمرو أيضا، فأسأل ربي أن يمن فتكمل، إلى آخره. تمام كده؟ فالدرة دي تممت الإيه يا سيدي؟ أنت فصلت ليه كده؟ الدرة تممت الشاطبية. بعد ذلك ألف كتاب أو ألف منظومة أكبر منها، اللي هي منظومة اسمها الإيه؟ النشر في القراءات العشر، النشر أو عفوا الطيبة، طيبة النشر في القراءات العشر. وطبعا دي يعني الطيبة مشهورة عند أهل القرآن، اللي هي الطيبة دي طلاسم، يعني حفظها صعب جدا. قال محمد هو ابن الجزري: يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري، الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة، ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا، كتاب ربنا على ما أنزل، وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. لذلك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه، فكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة، وقيل في المراد منها أوجه، وكونه اختلاف لفظ أوجه قاما بها أئمة القرآن ومحرز التحقيق والإتقان. ومنه عشر شموس، ومنهم عشر شموس ظهر ضياؤهم وفي الأنام انتشر، إلى آخره، إلى آخر ذكره للطيبة، أو إلى آخر ذكره للأئمة في الطيبة التي ذكرها رحمه الله تعالى ورضي عنه. طيب، الإمام ابن الجزري كما قلت لكم ألف كتاب الإيه؟ الدرة، وبعدين ألف طيبة النشر، وله كتاب اسمه النشر في القراءات العشر. النشر هو أعظم كتاب من كتب القراءات، أو من أعظم كتب القراءات، اللي هو النشر في القراءات العشر. ولو كتاب مهم برضك اسمه منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ثبت فيه تواتر القراءات. نين تواتر القراءات؟ هه؟ أيوة، تواتر القراءات الثلاثة اللي زايدة على الإيه؟ اللي زايدة على السبعة. خلاص يا إخواننا كده؟ طيب، وهو قال كده رحمه الله تعالى: إنه لما رأيت الهمم قد قصرت، ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت، وخلت من أئمته الآفاق، وأقوت من موفق يوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق، وترك لذلك أكثر القراءات المشهورة، حتى كاد الناس لم يثبتوا قرآنا إلا ما في الشاطبية والتيسير، فقال: عمدت إلى أثبت ما وصل من قراءتهم، وأوثق ما صح لدي من روايتهم من الأئمة العشرة القراء الأمصار والمقتدى بهم في سلف الأعصار، واقتصرت عن كل إمام براويين، وعن كل راو بطريقين، وعن كل طريق بطريقين، مغربية ومشرقية ومصرية وعراقية، مع ما يتصل إليهم من الطرق ويتشعب عنهم من الفرق. فألف الإمام ابن الجزري رحمه الله، وبذلك ثبت إلى ذلك الوقت، يعني اللي هو وقت الإمام ابن الجزري المتوفى سنة كام؟ 833، ثبت بذلك عرش القراءات، وانتشرت اللي هي العشر يعني، وانتشرت في العالم الإسلامي. بهذا نكون قد ألممنا بإلماحة سريعة عن تاريخ التأليف في علم القراءات، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا في المجلس القادم تكملة لهذا المجلس. كنت يعني أتمنى أننا أنتهي من القراءات، لكن يبدو أن الأمر أصعب من ذلك، فإن شاء الله في المرة القادمة يعني نتعرض للمسائل المشكلة أيضا في علم القراءات، اللي هي مسألة الاختيار في القراءات، وأيضا ألقاب القراءة، القراءة المتواترة، تسمع القراءة المتواترة، القراءة الشاذة، القراءة الأحادية، القراءة المشهورة، وأيضا نتعرض إن شاء الله تعالى لمسألة أركان القراءة المقبولة والقراءات القرآنية والمعنى، ومسألة ترجيح القراءات أو ترجيح بعض القراءات على بعض. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا المجلس، وأن يجعله الله تعالى في موازين حسناتنا، وأن يبارك الله عز وجل لنا ولكم في الأوقات، وأن يجعلنا الله تعالى يعني من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء.